بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وصلوات ربي وسلامه على سيد ولد آدم خير من قال لعائشة رضي الله عنها حين انتصرت في مجلسه: إنها بنت أبي بكر. وبعد، فأرحب بشيخنا، بارك الله فيكم، مرحبا بك يا شيخ، أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وإياك وإسلامين جميعا يا رب، اللهم أمين، بارك الله فيكم. وبكم جميعا وبالمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا ولكم جميعا أن تكونوا نفاعين مباركين أينما وحيثما حللتم بإذنه بإذنه تعالى. اللهم أمين. جزاك الله خيرا. وقف بنا الحديث مع شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. والإمام الطحاوي يريد أمرين: يريد تعارضا، وهذا جزء من المشكل، ويريد مشكلا، وهذا الذي معنا في هذا الباب. أورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق في المسكوت عنه أنه معفو عنه، أنه معفو عنه، وفي كل طرقه ضعف. فأسأل شيخنا حفظه الله بيان صور لبيان المسكوت عنه، فأسأل الله سبحانه أن يجري الحق على لسانه، وهل البحث في هذا الباب مذموم أو لا. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله كل خير، ونفع الله بك. اللهم أمين وبارك الله فيك، وجعلنا وإياك وإخواني حفظهم الله والأخوات جميعا مباركين أينما كنا، ومن معاني البركة النفع، فكن نفعا للمسلمين حيثما كنت وحيثما حللت، ترشد ضالا، تعلم جاهلا، تعطي محتاجا، ترشد سائلا، إلى غير ذلك من وجوه النفع. قال المسيح عليه السلام: وممن أمرنا بالاقتداء به وجعلني مباركا أينما كنت. فبعد، بارك الله فيك، أخوكم أبو ويس حفظه الله يسأل أو يورد الحديث الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار: إن الله أحل أشياء فأحلوها، وحرم أشياء فحرموها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله، في روايات أخرى في هذا الصدد: وما سكت عنه فهو عفو. الذي حرمه الله يحرم، أحله الله يحل، والمسكوت عنه فهو عفو، أي معفو عنه. بلا شك أول الحديث، أولا كل طرق فيها ضعف من الناحية التحريرية، لكن مناقشتنا له تنبني على فرض تحسينه بمجموعة هذه الطرق. فهل كل شيء سكت عنه يعد حلالا؟ وهل كل شيء سكت عنه لا نسأل عنه؟ أم أن هناك أشياء مسكوت عنها وينبغي أن نسأل عنها؟ فما توجيهه وتوجيه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الباب كذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. وفي الباب كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما نهوا عن المسائل كانوا يتحرجون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فيفرحون بمجيء الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله حتى يستفيدون. فهذه الأجواء كلها تحتاج إلى تأليف بينها ولا جمعا بينها. بلا شك أن هناك أشياء إذا سكت عنها نعرف أنها معفون عنها. فمثلا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ذكر النبي أشياء لا يلبسها المحرم، معنى ذلك أن وراء هذه الأشياء حلال، فتتمشى مع الحديث وما سكت عنه فهو عفو أي مباح في هذا الصدد. لكن أحيانا الشيء يسكت عنها في أي، ويلزمني أن أسأل، يلزمني أن أسأل إذا أشكلت عليه المسائل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسق. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الثلاث، ميتة دم مسفوح لحم خنزير. قال أنا ارتبت في أكل الكلاب، فهل أسقط عن أكل الكلاب؟ أنا مش مستسيغ أكل كم ناس لا يأكلوها، أو أنني أسأل أهل العلم يا جماعة القرآن الكريم فيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. هل يا جماعة الخير يا أهل العلم لحم الكلاب حلال ولا لا؟ هل أن أسأل هذا السؤال لوجود نص عام عندي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ بلا شك أنه يلزمني أن أسأل في هذه المسألة، يلزمني أن أسأل حتى لا أكل شيئا محرما ومع وجود نص عام يحرم علي الخبائث. إن واحد يقول لي السراسير أكلها حلال مثلا، سيقول كده واحد من الجهل يقول أو يقول القطط أكلها حلال، ويأتي بكل الأنواع التي هي من ذوات الأنياب الثعابين والحيات والعقارب، ويأتي فيلزمني حينئذ أن أسأل أهل الذكر يا ناس يا أهل العلم هل في شيء في هذا الباب أو لا. سيورد علي بعضهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل ذي ناب مسبع وكل ذي مخلب من الطير. أشياء أمثلة أخرى كمسألة العول في المواريث، رجل قال عفوا امرأة ماتت، امرأة ماتت تركت زوجا وبنتا، زوجا وبنتا وأما وأبا. مثلا الزوج له كم والبنت لها كم، والزوج له الربع لأن لها بنت، والبنت لها النصف، والأب له السدس، والأم لها السدس. المسألة عالت، المسألة مش كده ولا عالت من 12 يعني إذا جمعتهم يطلع أكثر من واحد صحيح. أو مسألة أوضح، ماتت وتركت زوجا وأما، تركت زوجا وأما وأبا، زوجا وأما وأبا، ملهاش بنات ولا أولاد. الزوج سيأخذ النصف، إن لم يكن له ولد وارثه أبا فلأمه الثلث. إذن الأم يا جماعة تأخذ أكثر من الأب ولا لا؟ هتبقى السدس ولا لا؟ ماذا أصنع؟ يلزمني أن أسأل حينئذ حتى أعرف في حالة العول أو في حالة كحالتنا التي ذكرت. فليس كل ما سكت عنه الآن فوعف، في مسائل تحتاج إلى إيضاح، يعني مسائل تحتاج إلى توضيح، أوضح ما يعني أتوضح. هذا من تعلم دين، لأن وقعت في مأزق إذا قلت فوعف وحلال، حرمت أحللت أشياء كثيرة حرمها الله وأنا لم أقف على إسنادها. وما وجه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم؟ ليس أنا عن كل مسألة لا أسأل، لا أسأل، لا، بل لا أمرني بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله للنبي: أما السائل فلا تنهر، سواء سائل عن العلم أو سائل عن المال أو سائل عن غير ذلك. فهناك مسائل بلا شك السؤال عنها قد يضر، يفهم القاضي والداني أو يتعفى أولو الألباب. قام الرسول ذات يوم عليه الصلاة والسلام قال: سلوني سلوني، ومغضب، سلوني، لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فجلس عمر على ركبته قرضين بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسوله. قام رجل اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله صحابي فاضل، لكن كانت له أحيان غرائب، مع أنه فاضل جدا في يعني ماهر في القتال مهارة لا تتصور، لكن أحيان تصدر منه مسائل تستغرب غاية الاستغراب. يعني لما كان مع الصحابة في سفر وأمرهم النبي أن يسمعوا له ويطيعوا، هو الأمير، في الطريق الرسول أمركم بطاعتي، نعم، اجمعوا حطب، جمعوا حطب، فقدوا فيه النار أو ادخلوها، كلم جد يعني ما يمزح، يعني ما يمزح، ادخلوا النار. فطبعا سكتوا، القصة معروفة. المهم جاء في هذا المجلس وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أبي؟ من أبي؟ كان إذا لاح دعي لغير أبي، يعني واحد من الناس يتخاصم معه يقول أنت من، أنت ابن فلان. فأمام الرسول سأل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فلو تخيل لو كانت أمه فعلت شيئا في الجاهلية كانت ستكون فضيحة على رؤوس الأشهاد. فالله قال: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، بمخفية أفضل ما تظهر. لا، أنت في كلية الطب مثلا تزوجت وعارف البلايا اللي في الكليات، جئت بعد الزواج تقول لزوجتك إيه؟ أسئلة رجلة من أنت ما حبتش ولا واحد في حياتك، تقول لك أنا يعني، وهي بقى طيبة وعلى نيتها تقول أصدق معزوف في كل شيء وجاهلة في الحقيقة، لكن يا عمري ما عملت حاجة، أنا في الأدبية بس كان فولد شغلني كده، مشيت مع مرة. طب الشيطان يدخل له من هذا الكلام يسلسل، رحتوا فين؟ رحنا السيمة. طب بعدها عملت في السيمة، ويسلسل لما تنتهي المجلس بقولك أنت طالق. ما أمر الله نفضح، هو جاهل وهي أجهل منه في هذا الباب. لكان النبي قال: من سطر مسلما ستره الله في دينه، لكنها مسكينة وجاهلة تفهم الناس وتصدق مع الزوج وتفضح نفسها. ما أمرا من الممكن تقطع عليه السؤال، ليس من حقك أن تسألني هذا السؤال، أنت لست المعصوم، ليس في أحد معصوم، ليس، اسأل الذي يعنيك وتقطع معه هذه الأسئلة. فإن سأل عنها وخذ الإجابة ستسوءه، إن تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم تسوءكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن نزلت مجملة، وإن تسألوا عنها تبدأ لكم، يفصلها لكم ربكم أو يفصلها لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. فأسئلة المتنطعين، نعم، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. جزاك الله خيرا. في هذا الباب نصوص كثيرة عن الرسول الأمين في هذا الصدد. من من الذي في المتنطعين؟ لا، حسب الله، أنا ما كلمت صحابة الرسول، كلم على الولد الذي يسأل البنت. أما الصحابي سراقة نهى الرسول أيضا عن أن يقول هذا، لكن لا، نص صحابيا تجسدت هذه المشكلة ولا تحتاج إلى تجسيد، كانت مرة. قد يفهم، صح، قد يفهم مغرد ولا شيء، لكن الحمد لله إن الحسنة وظن الحسنة موجودة، الحمد لله. لا نعني أبدا أصحاب الرسول، أنا معنيت الولد الذي أو الزوج الذي يكلم زوجته، هم الصحابة فأجل منا، وإن نحن من أظافرهم. بارك الله فيك. أخوك ذكر فقط بحديث الرسول، الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام سراقة بن مالك: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: زروني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، زروني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحاصل ما سكت عنه فوعف تحتاج لزاما إلى تفصيل لو ثبت الخبر. ممكن يكون سياق الحديث حرم الله كذا وكذا وكذا، ممكن أن إذا استقصى الخبر أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم، متى أسأل؟ إذا تعرض عندي نصوص مثلا تمساح، مثلا تعرض عندي فيه نصان حرم كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلف من الطير وأحل لكم صيد البحر وتمساح بحري، أسأل يزيل عني العالم الشبهة. مش مشكلة فاتحة الطير يا شيخنا، لو صار طيرا في البحر هو الطير برا وبحرا حلال يا أبوي؟ الطير حرام؟ هو محرم برا حرام؟ أنت تقصد هو محرم؟ نعم. هل الطير بحري ولا بري؟ هذا السؤال. يعيش في الاثنين ويعيش في الجو. لا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. فشك في قوله تعالى، لتنزل هذا أيضا على قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، في البحث عن التسمية على الذبيحة أو ما شابه ذلك يدخل فيها البحث عن نصوص أخرى مع الآية ولا مطلقة الآية؟ هنا أمران، أمر نازل بالناس الآن وأمر يتعلق بالتسمية على الذبيحة. إذا أتاني نصراني بطعام وأنا في القرون السابقة سأأكل ما لم أسمعه يسمي غير الله امتثالا لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كإذا سمعته يقول باسم المسيح لا تأكل من لم يذكر اسم الله عليه، فأنا لن أكلف نفسي بالبحث وراء هذه سأسمي له وأكل. لكن الذي تجد الآن أصبحت مسألة نازلة أنهم لا يذبحون، فجاء التعليل من ناحية ماذا؟ عدم التزكية، مش عدم التسمية، عدم التزكية، فستدخل في الوقيد أو المتردي أو النطيع أو غير ذلك. إذا قتلت بالصاق هي ميتة أو ليست ميتة؟ فلازمني أن أسأل للمستجدات النوازل، أن الغالب الآن الشائع أنهم يذبحون بطريقة ليس فيها تزكية. السنيون مثلا يرفع شيل اليد لهم طرق لا تمت. السنيون كفر لا نأكل ذبيحتها مطلقا إلا من رحم الله. صح، نتكلم على العموم. دولة مليار فيها 10 مليون مسلم، ما لهم؟ نتكلم على العموم. نعم. إذا كان حكم فلتك في قلت مثل هذا، لا أسأل حينئذ أسأل المختصين، لأن ممكن تكون مثلا ذبيحة جاء من البرازيل وقالوا الذبائح التي جاءت من البرازيل بها وبها ولا تزكى ولا يعترفون بالذبح، إنما يقتلونها بالكهرباء أو يأتون بالميتة يغلفونها ولا يبالون، حينئذ لن أكل. لكن إذا مثلا سمعت عن مصنع معين أو شركة استيراد معينة كما أخبرنا بعض إخواننا المصريون، بعض إخواننا المصريين العاملين في البرازيل وفي ما جاورها من الدول، فقالوا إن هذا قولهم، بعض إخواننا في مدينة أجر هنا يعمل هناك في البرازيل من عدة سنوات، وقال إن الحكومة المصرية والأزهر يرسلون من يدقق جدا في الذبائح الواردة إلى دول، فإن تأكدت أنها ذبحت وسمي ذكر اسم الله عليها سأكل بناء على الشهود، إن لم أعلم لن أكل. بارك الله فيك. أحد له سؤال؟ نعم. التي هي الذين تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور عنها. سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها التي هي لدى حق مستقل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لا لا أرسل بالأي من أي ناحية لا حق مستقل ما هي بعدها. لكن عند من يقول بالتناسب الآيات مع بعض قد يأتي بتعليل لكن أراها تحمل حكما مستقلا. هل تسألون عن هذه الأشياء المسؤولة عنها ولا تسألون عن أشياء مسبة لله في الحل والحرمة تسكت عنها؟ يعني قال هذا توبيخ يعني. نعم. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات الرفقة في الأمر كله، وأسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا ويبارك فيه، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.